50 languages. 45. في السينما. هو كينو. نريد الذهاب إلى السينما. في سكال بو كينو. اليوم يعرض فيلم جيد. I dag går det en god film. Filmen er helt ny. Filmen er helt ny. Hvor er kassa? Er det ledige plasser? كم تكلف تذكرة الدخول؟ كوا كوستر بيليتن؟ متى يبدأ العرض؟ نور بيريار فورستيلينغا؟ كم يدوم الفيلم؟ كور لنغي فارار فيلمن؟ أيمكن حجز بطاقات دخول؟ Kan vi reservere billetter? أريد أن أجلس في الخلف. Jeg vil sitte bak. أريد أن أجلس في الأمام. Jeg vil sitte framme. أريد أن أجلس في الوسط. Jeg vil sitte i midten. كان الفيلم مشوقا. Filmen var spennende. لم يكن الفيلم مملا. Filmen var ikke kjedelig. لكن كتاب الفيلم كان افضل. Men boka til filmen var bedre. كيف كانت الموسيقى؟ Hvordan var musikken? كيف كان الممثلون؟ Hvordan var skuespillerne? كانت هناك ترجمة حوار الفيلم بالإنجليزية؟ Var det engelsk teksting?